وانا خاطبته بلغتنا السورية قلت له عمرك ان شاء الله ما تصل. هو يعتبر انه وصوله لمقام اذا امر من قبل الشيخ اقتل ابوك اذبحه ما شاء الله وصل او لسه ما وصل. فنحن قلنا له عمرك ان شاء الله ما تصل. فلذلك العلاج هو الرجوع للكتاب والسنة وليس الى قال وقيل وحكاية وقصة والى اخره. نعم تفضل. اقول ذكرت في ضعيف الجامع حديثا من رواية الامام الترمذي وغيره ثلاثة لا ترد دعوتهم: الامام العادل والوالد لولده والصائم او المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ثم يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا. فذكرته ضعيفا. لا. ثم رأيته في صحيح سنن الترمذي مصححا. فما الحكم عندكم؟ مصحح بنفس اللفظ؟ بنفس اللفظ لكن ب... ب... ب... بأطول. يعني هو نهاية حديث طويل في صحيح سنن الترمذي لكن نفس اللفظ. والله بيكون في خطأ في أحد الكتابين ولا شك. لكن ليش عم أقول لك أنه بنفس اللفظ؟ لأنه في هذا الحديث له أصل لكن ليس بهذا التمام وبلفظ القيمة. يا أخي مبدوية. على كل حال أنا براجع في سنن الترمذي تحفظ في أي باب في أي رقم حتى يسهل علينا مراجعة. حطيت عندي ملاحظة. طيب إذا كان يسهل عليك تتصل فيه هاتفيا فجزاك الله خيرا. نعم تفضل. في إنسان صديقي كلفني أن أستشيره في مسألة. الإنسان هذا صديق لي متزوج. ارفع صوتك. متزوج وعنده ثلاثة أولاد ويريد الطلاق من زوجته يعني لشقاق والنزاع بحجة أنه لا تصلي وصار نزاع بينه وبين زوجته وقال لها احلفي على القرآن كذب القرآن وزتت على طول إيدها وتشتمه وتسبه بألفاظ المسبات. فما نصيحتكم لهذا الشاب؟ طبعا النصيحة الشرعية أن يبادر إلى الخلاص منها بتصديقها. أولادا ثلاثة فنحن لجهلنا بخلق هذا الإنسان هذا الزوج المبتلى بالزوجة السيئة الخلق وهذا الزوج الذي ابتلي بمثل هذه المرأة قد جاء في حديث ثلاثة لا تستجاب دعوتهم ورجل عنده امرأة سيئة الخلق ولا يطلقها. ولذلك نحن نأمره بطلاقها ولو كانت أقل سوءا مما حكيت عنها آنفا. ولكن وجود هؤلاء الأطفال أولا وجهلنا بخلق هذا الزوج ثانيا وقوة إيمانه ثالثا أو رابعا ما نستطيع أن نقول يجب أن يبادر إلى التطليق. وهذا هو الحكم لأننا نخشى أن يكون هو من ذاك النوع من مثل ذاك الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس زوجتي لا ترد يد لامس. قال: طلقها. وأنا بقول بهذا الرجل الذي أجهله: طلقها. قال: إني أحبها. قال له: فأمسكها. شو بده يساوي فرما؟ لأنه إذا قال له طلقها طلقها يمكن يروح بها عشرة بالحرام. لا، حنانيك بعض الشر أهو من بعض. قال له: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها. هذا الرجل الذي أنت تحكي عنه أنا في اعتقادي يجب عليه أن يبادر إلى تطليقها

ولا نستطيع أن نتصور نبيا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام يحيط بالإسلام فهما وتبليغا وعملا مثله، هذا أمر مستحيل. ولكن كل واحد من علماء المسلمين له حظ من هذه الدعوة، وواجب عليه ما بلغه من العلم أولا أن يعمل به، وثانيا أن يدعو الناس إليه. وإلا القول هذا الذي ذكرته في الحقيقة هو من الأشياء التي تستنكر على هؤلاء، ونحن ننصحهم بأن يجلسوا في المساجد ويدرسوا العلم ويتفهموا القرآن ويدعو الناس بعد ذلك إلى ما تعلموا من العلم. أما هكذا يخرجون لا يفقهون من الإسلام شيئا، فهم أضر على الإسلام من الذين لا يدعون إلى الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن نعم فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أخونا الشيخ محمد، نفس كلمة إلك مرة قلت لك يا شيخ شفتك تعبان، طلعت أنا تعبان يوما. خير إن شاء الله. الله الله. خاتم النحاس، خاتم الحديد، خاتم الذهب، كل واحد خليها ما سوى ذلك من المعادن يجوز، سواء كان كلام جامع خاتم النحاس. كأن طفل صغير لا يتكلم ولا أبدا، وكأن تلميذ، كأنه الله أكبر. بعد ما يروح الشيخ يطلع هو على المنبر وصير يتكلم يقول هيك. مرة كنا عن نسيب، قلت له أنت ليش ما بيجي الشيخ لهون إذا كنت صادق ومخلص وتريد الحق؟ ليش ما بتجي تجتمع مع الشيخ؟ قلت له الشيخ موجود ما تكلم أبدا، بعد ما يروح الشيخ تطلع يا سيدي على المنبر ويصير تتكلم وتندد في الشيخ وكذا. هذا يدل على عدم الإخلاص، وقت زال مني نسيبه على بيتي ونحن كلام معه كلام قاسي جدا، لأنه شيء بيزعج. والله شيء بيزعج للأسف هؤلاء. سبحان الله، يعني هذا الشيخ المفتاح ابن غدة يعني له ماخذ اسم كبير جدا، لكن في الواقع يعني سبحان الله ما له شيء في المعادن المحددين. لا والله، بس في الأشياء النظرية اللي ماخذها من رفع التكميل وقواعد التهانة والكتب هاي اللي بعدها ولا ما في يا شيخنا؟ لا أكيد رجل. وبعدين هو تعلقه بالكتاب في الحديث على عجره وبجره في الآونة الأخيرة. سبحان الله عليك. الله يسامحك. بيلك الآن فيما بعد سمعت شيخنا أنه مفتاح وغدة فصلوه من الجامعة، علمت هذا وسمعت هذا؟ كأنه أيام ما كان الشيخ أبو بكر جاي الخبر للسطافة مع الشيخ الصباغ وهؤلاء. إيه. نعم، أنه يعني هم فصلوه، ولعل يعني الأثر الأكبر الشيخ بكر وزير شيخنا لبراءة أهل السنة. قرأتوها شيخنا؟ يعني قوية على قلة عباراتها. الشيخ من باز لو يقدم فيها أقوى في الطبعة الثانية. قراءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة، الشيخ بكر وزير كاتبها. الشيخ من باز سبحان الله طبع منها أكثر من 50,000 نسخة شيخنا، ما شاء الله. وقت يعني وزع جزاهم الله خيرا. سبحان الله اللي يعني هو بقي هناك أكثر من المفروض يعني. طبعا لا شك. أول. لكن كان مدعم من جماعة السوريين اللي لهم مراكز هناك. وأن المشايخ من زمان نبذوه نبذ النواة. الله أكبر. لكن صاير في يعني اتجاهين، اتجاه سياسي واتجاه ديني. عبد الله التركي رئيس الجامعة هو اللي كان مخاطب كرسي قالوا يمكن الدواليبي والدواليبي طبعا هذا القول شيخنا قرأت بحث الدواليبي حول الربا وما الربا وهي القضايا ما أذكر أني قرأت شيء من ذلك بحث قديم ولا جديد هو أنا شفته والله من سنتين ثلاثة أو حتى أكثر لعله لكن قريبا نفس البحث نشرت جريدة اللواء الأردنية باسم دكتور آخر كاتبين من علماء السعودية وكذا وهو اسم مستعار لا أصلا وأنا موقن أنه هو الدواليبي نفسه لأني أنا يعني قارنت لا يكون يخلق فيه جيب أنت هو الدواليبي لا علم عنده الشريعة إطلاقا دراسته في باريس مع مشاهدة حقوق حقوق سوري مش شوني حلبي حلبي ما عندنا درس حقوق وألف هذا كلام هذا كلام وكان كبير قرأت سنتين يعني دواليبي وهذا عبد الناصر نفس دكتور طبعا ما في كذب كذب هذا الشيخ كده بقى بيجيب ابوهم ان سعودي هو زي ما قال ابو مالك اليوم قال ان هذول تبعون المجله الكبيره هذول يطلق لهم مال السحت حرام الورى يعطوا اشياء الله تعالى صحيح نشر هذا الشيخ المهندس اللي كان عندنا ملتقط فيه هذا الشاب يتكلم على الربا وما الربا بيقول يا عمي مش كثير بيقولوا انه هذا ربا ما في شيء اكثر بحث علمي ينشر في الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لو ترفع وجهي مشان تسجدوا على شيء صامد ارفع ال ولا في شيء اسمه في شمنتو حطها رجعك الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ثلاثة أشواح. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. ان شاء الله انكم بخير يا استاذي. الله يبارك فيك. كيف صحتكم اليوم شيخنا؟ ان شاء الله احسن. ماشي الحال الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء يا استاذي. كيف حالك؟ الله يبارك فيك ويحييك شيخنا. كل جميع. والله كل الاخوة بخير ويسلمون عليك. عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في سؤال واستفسار. أبداً. الله يجزيكم الخير. السؤال، احد الاخوه بيسال عن مساله الجمع. إيه؟ اذا جاء في العشاء وادرك معهم ثلاث ركعات مثلا وهي المغرب بالنسبه له، فهل يجوز اذا سلم الامام وكان منفردا هو ان يتمم الجمع عشاء؟ هكذا الظاهر ما دام حضر المسجد. نعم هكذا الظاهر، بقول ما دام حضر المسجد. جزاك الله خيرا يا استاذي. اما الاستفسار شيخنا فهو بالنسبه لفهارس الضعيف الصحيحه. فهارس الصحيحه الخامس اللي انا بشتغل فيهم الان. ايوه. بالنسبه لفهارس الاحاديث الضعيفه شيخنا. ايه. قد يكون الحديث حسن لغيره، ففي بعض الفاظ بتجيبها انت ضعيفه. اه. فكيف العمل بالنسبه لهاي؟ اللي فيه الفاظ ضعيفه. نعم. يحشر في الضعيف. اذا لم يكن له شاهد طبعا. طبعا هذا مفروغ منه. نعم نعم. اي نعم. نعم. بس هذا السؤال يعني كنت حاب استفسر. جزاك الله خير. الله يجزيكم الخير شيخنا. هيا ابو احمد بيحكي معكم. يلا بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنسلم عليكم فقط يا شيخنا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.